فإذا لم يكن المرء على يعني ذلك العالم الذي يسأل فيجيب، إذا لم يكن على تحرم في دينه لا يهمه في تبليغ دينه أن يرضى ذلك السائل أو لا يرضى، فإنه لا يقتدى به. إذا كان هذا المستفتى أو المسؤول يهمه رضا ذاك، هذا يجب أن لا يقتدى به وأن لا يقتدى العلم. اليوم ربما خالط طائفة من الناس من أهل العلم الأغنياء أصحاب الأموال الباهظة، أصحاب الشركات أو العقارات أو المؤسسات ونحو ذلك، فيأتيه ويكون له مصلحة منه، يكون له مصلحة منه، فإذا سأله أفتاه بما يريح ذلك، وهذا كله من أنواع الاقتداء بفسقة العلماء الذين كانوا من قبل. ذلك أن الله جل وعلا وصفهم بقوله: قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله، قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله، لما تلبسون الحق بالباطل وتصدون عن سبيل الله. في آل عمران أنا أريد اللغة آل عمران في أول الجزء، قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، اللي بعده لا فيها قول. أما قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. بارك الله. على كل حال تراجع الآية. الآية هي لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ما في غافل. لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون، هذه آية في آل عمران كما ذكر. وهنا وصفهم بأنهم يصدون عن سبيل الله، يعلمون أنهم يصدون عن سبيل الله ومع ذلك يقتدون به، كانوا يفرحون بأنه سيجيء نبي يتبعونه، فلما جاء النبي كفروا به وأعرضوا عنه، وهذا نوع من الصد عن سبيل الله، فكانوا بذلك فسقا. كان الناس يعلمون أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ومع ذلك كانوا يقتدون بهم، وهل أولئك أصحاب اقتداء؟ هل يجوز الاقتداء بهم؟ لا. الصنف الثاني هم فسقة العباد، والفسق في العبادة يكون بالخروج عن السنة، فكل من تعبد بعبادة بدعية فهو فاسق بها، كأصحاب الطرق الصوفية وأصحاب الأقوال والأحوال التي لا توافق السنة، فأولئك بأجمعهم أهل فسق، إذ كانوا خارجين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان حالهم كذلك كان الواجب أن ينكر عليه وأن لا يقتدى به. المشركون اقتدوا بفسقة العباد، وهم الذين ابتدعوا بدعا من النصارى وغيره، كان في كل مكان ربما اقتدى المقتدي بعابد فاسق، يعني خرج بعبادته عن الشريعة التي أنزلها الله جل وعلا على رسول ذلك المتبع فاتبع. وهذه الخصلة من الجاهلية سرت في هذه الأمة في أنواع من الناس، يجمعهم أصحاب الطرق الصوفية الذين اقتدوا بمن يعلمون فسقه، بل إن الأمر زاد على ذلك حتى جعل أولئك أولياء لله جل وعلا. صنف بعض كبار الصوفية يعني أولاء الصوفية صنفوا مصنفات في طبقات الأولياء الشعراني وغيره، وجعلوا من الأولياء كما رأيت ذلك بنفسي، جعلوا من الأولياء من يأتي الفواحش. وقال في ترجمة أذكرها، قال سيدي فلان الفلاني قدس الله روحه ونور ضريحه

تقرأ فيه الآيات، آيات الولاء والبراء، وما فعله أولئك في أعظم أمر، وهو أنهم أشركوا بالله جل وعلا وسبوا الله جل وعلا أعظم مسبة. وهذا كاف في أن يجعل كل مؤمن واحد مبغضا لهم كارها لهم. معرفة الأحوال وما يجري بين الناس لا ينقص من جهل، لا ينقص من جهل، يعني الأحوال الدنيوية. ألم ترى إلى قصة سليمان عليه السلام، حيث كان بجواره دولة ومملكة، مملكة سبا وملكتها بلقيس، وكان عندها من الدنيا ما عندها وبجوارها ولها من القوة ما لها، ومع ذلك لم يعلم شيئا عنها ولم يطلع من الله جل وعلا على شيء من أخبارها، إذ إن ذلك ليس له أثر في تبليغ رسالة الله، وإنما بلغه الهدهد بأمر يتعلق بالعقيدة. فقال الهدهد: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هذا النبأ الذي اعتنى به الهدهد ما هو؟ قال إيه؟ وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذا كالمقدمة. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فدل هذا على أن معرفة تلك الأمور على وجه التفصيل لا ينقص من جهله، لا ينقص من جهله، وليس بشرف لمن علمه، إنما ما كان منها متعلقا بأمر ديني فإن هذا لا شك أن معرفته كمال. ولهذا العلم به مما جاء به الهدهد لسليمان عليه السلام. إذا تبين لك ذلك فالكلام في تلك الأمور التي يسمونها الواقع ويسمونها فقه الواقع في محاضرات مثلا أو في دروس أو في جلسات، لا شك أن ذلك بعد تأمل وتدبر وليست بكلمة عن عجلة مني، لا شك أن ذلك يربي الشباب على تربية ليست هي المرجوة. ولهذا قلت إنه يحدث مفاسد مع أن أصله فيه مصلحة، ومفاسده كثيرة، منها أنه يشغل أذهانهم بشيء ليس من ورائه علم. طيب، الشاب أو المسلم بعامة، أنا أريد إذا علمته بأمر، إذا أعلمته بأمر وأفهمته أمرا، أن يكون له ثمرة عملية، أليس كذلك؟ الآن في مثل تلك القصص الطوال وتلك الأخبار التي يكفي عن ساعاتها الطوال بعض الدقائق التي يحصل معها التصور، إذا كان ذهن الشاب انشغل بها، ما الذي سيحدث من ثمرة في عمله؟ قد يحدث أولا البغض، وهذا قلنا إنه مصلحة مرجوة، بغض الكفار والبراءة منهم وكراهتهم والسعي في إبطال ما عندهم، هذا واحد. الثاني، قد يكون في قلبه حقد على بعض الأحوال، وهذا الحقد ليس بأمر شرعي مطلوب، بل الواجب أن يكون المسلم مع المسلمين أصفى صدرا حتى يستطيع أن يدعو، ليس بذي كراهة بالمسلمين إلا بصاحب المنكر الذي علم أنه يواقع. يحدث أنهم يكرهون ويملون من دروس العلم، وهذا حصل كما مر في الأزمة التي مرت وفي السنتين التي ذهبت، مجالس كثيرة قضاها الشباب في قيل وقال، إذا تأمل هل خرجوا منها بفوائد؟ مرت منها سنتان أناس حرصوا على العلم واستفادوا كثيرا وترقوا في مدارجه وكثيرون تأخروا، بل إنه بلغني عن بعضهم أنه باع كتبه لأجل أنه لم يستفد، يعني رأى أن هذا هو الذي سيحرك وهذا هو الذي يصبو إليه، فكان ذلك من أنواع الصدود له. إذا جلست المجلس وقرأت فيه كتابا يرى أن هذا ليس مما ينبغي، لأن اليوم العالم مقبل على نظام دولي جديد وعلى علاقات جديدة ولا بد أن نفهمها، هذا كلها ممكن أن تفهم في دقائق معدودة، يوضح لأهل الاجتهاد الذين اجتهدوا في ذلك، يوضح ما وصلوا إليه بكلمات معدودة، يراها من يسمعها من يسمعها إما يقتنع وإلا تفهم. أما التطويل في تلك المسائل وجعلها قضية مشغلة، هذا لا شك أنه يحدث فساد في التربية. من أنواع الفساد في ذلك أنه يحدث بغضا، وربما يحدث حقدا على ولاة الأمور. ومعلوم أن من مسائل الجاهلية التي مرت معنا أنهم كانوا يرون الانقياد والسمع والطاعة ذلا ومهانة، كما قال الشيخ رحمه الله في هذه المسائل، ويرون عدم السمع والطاعة والتفرق يرونه عزا ورفعة. قال الشيخ: فأتى الشرع بالسمع والطاعة لولاة الأمور وأبدى في ذلك وأعاد وغلظ في ذلك. ذلك أن ولاة الأمور يحصل بهم وبولايتهم وباجتماع الناس عليهم من المصالح الشرعية أضعاف ما يحصل فيما عداه من المصالح، فكل أصل يناقض هذا ويورث الشاب أو يورث المسلم تفريطا في هذا الجانب، يعني يشعر بحقد عليهم أو يشعر بأنه لو حصل مثلا كما عند بعض الزائرين خروج عليهم ونحو ذلك، كل هذا أصول أهل السنة والجماعة ترده وتبطله. وقد تقرر في الأصول أن وسيلة المحرم محرمة كما أن وسيلة الواجب واجبة. بعد هذا البيان يحصل لك نوع فهم لما نفهمه في هذه المسألة، والواجب على طلبة العلم شباب أمثالكم أن يكونوا أهل بصيرة في أمورهم، وأن يكونوا متوسطين في أحوالهم، أن يروا جانبي الإفراط والتفريط، وأن يتحروا الصواب والوسط. والصواب والوسط دائما يكون مع فقهاء الكتاب والسنة، وفقه الكتاب والسنة هو الضمان الوحيد للصواب عند من يعلم الكتاب والسنة. فكلما كان الفقيه بالكتاب والسنة أرسخ علما كلما كان أقرب إلى الصواب بإذن الله تعالى. فإذا أشكل شيء من هذه المسائل فليسأل أهل العلم، فليسأل أهل العلم الراسخون فيه فهم أحرار الصواب. وقال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجاء بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا سألوا إذ جهلوا فإنما شفاء لي السؤال. فإذا جهلت أمرا هل هو صواب أم لا، هل الاعتناء به مشروع أم لا، لا يجوز لك أن تجتهد فيه برأيك أو تقلد فيه من حولك، تفزع إلى أهل العلم تسألهم، فإذا أفتوك بالجواب تبعت عن بينة، لأنك إذا تبعتهم فتكون قد أديت ما عليك شرعا. أما أن تقلد الموجة الماشية هذه لا تنجيك بين يدي الله، إنما قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ألا سألوا إذ جهلوا فإنما شفاء العي السؤال، هذا هو الذي ينجيك بين يدي الله جل وعلا. فإذا سئلت عن مسألة ما بين يدي الله جل وعلا فإنه ينجيك إذا قلت: سألت أهل العلم إذ أمرتني ربي بالسؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلماؤنا لهم كلمة في هذا الموضوع واضحة معلومة من لم يعلمها ليذهب إليهم وليسألهم عن ذلك. نلخص الكلام في أننا نقول الذي ينبغي بعد هذا القول على الشباب أن يكونوا على بينة من أمورهم وأن يعتنوا بالعلم الشرعي، لأن هو الذي ستؤثر به، ستؤثر على بيتك بأي شيء، برأي ولا بعلم؟ بعلم. ستؤثر على من حولك بأي شيء؟ بعلم. بل كيف تعبد الله جل وعلا إذا لم تكن على علم وبينة؟ فليتنا نعتني بفقه الشرعي بدل عنايتنا بفقه الواقع. وصلى الله وسلم على نبينا.